وكذلك تخرجون. فربط سبحانه وتعالى بين هذا الأمر وذاك لما فيه من وجه الشبه سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فضرب لهم مثلا بإحياء الأرض بعد موتها وإنبات النبات فيها، وكيف أن الذي يحييها بعد موتها سبحانه وتعالى قادر على إحياء الموتى. وقال عز من قائل: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ويكون تارة ببيان خلق المخلوقات العظيمة كالسماوات والأرض، وهو أكبر من خلق الناس. يقول عز وجل: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وقال عز وجل: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. وقال سبحانه وتعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. انظروا، بين الله عز وجل لهؤلاء المنكرين لإعادة البعث لبعض العظام وبعض اللحم والجلد، بين الله عز وجل أن خلق السماوات والأرض أعظم من ذلك بكثير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال عز وجل: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. أأنتم أي أيها المنكرون أيها المشركون، أأنتم أشد خلقا من السماء أم السماء التي خلقها سبحانه وتعالى وبناها. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. أي أأنتم أشد خلقا أم الأرض العظيمة بطبقاتها السبع والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، إلى غير ذلك من الآيات التي يثبت الله عز وجل بها البعث بعد الموت وأنه أمر يسير هين عليه سبحانه وتعالى، بل هو أهون عليه سبحانه وتعالى من خلق الإنسان أول مرة، وكله عليه هين، وهو أي أهون بكثير من خلق السماوات والأرض والجبال والأودية والأنهار والبحار وغيرها من المخلوقات، وكله عليه هين سبحانه وتعالى. ولعظم أمر قيام الساعة وبعث الموتى وما في ذلك من أهوال، بين الله عز وجل في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته صفتهما وكثيرا مما يتعلق بهما. ومما يلزم المسلم معرفته عن الساعة أن قيامها قريب وليس ببعيد. الآن انتهينا من الكلام عن البعث والنشور وإثباته ورد الله عن المشركين في بيان ذلك، نتكلم عن أمر آخر وعن شيء مما يتعلق بالساعة قبل أن ننتقل إلى كلام آخر للمصنف. فكما ترون جملة أو جملتان نخرج منها بفضل الله عز وجل ثلاثة أو أربعة دروس، ولو كان لنا من الوقت أكثر لأخرجنا منها أكثر، فهذا الركن ركن عظيم وفيه تفاصيل كثيرة، ونحن نحاول بإذن الله ألا نترك وألا نفوت أهم ما ينبغي ذكره. قلنا مما يلزم أن يعلم المسلم أن قيام الساعة قريب وليس ببعيد. قال الله عز وجل: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وقال عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال تبارك وتعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وضم السبابة والوسطى، ضم سبابتك ووسطاك وانظر إلى قربهما من بعضهما، فالواحدة تلي الأخرى مباشرة بل تكاد تلاصقها. فكذلك بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيام الساعة، وهذا مما يدل على قرب قيامها. وكذلك مما ينبغي معرفته عنها أنها تأتي بغتة، تأتي بغتة أي فجأة وعلى حين غرة، والناس لا يلقون لها بالا. فقد قال الله تبارك وتعالى: ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. فبين الله عز وجل بصريح الآية أنها لا تأتي إلا بغتة. وقال عز وجل: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة. فبين أنها تأتيهم بغتة، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، أي أنى لهم الاتعاظ وأنى لهم العمل وأنى لهم التوبة إذا جاءت الساعة. وكذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولتقومن الساعة. وقد وهذا حديث، يعني هذا جزء من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون بين يدي الساعة، قال فيه: ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما، وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه. أي يكون رجل يشتري من البائع ثوبا فيمسك الثوب وينظر إليه، فتقوم الساعة، ومن سرعة وقيامها وفجأتها أنهم لا يستطيعان حتى رده إلى مكانه وحتى إتمام بيعه. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. اللقحة هي الناقة الوالدة، يعني تقوم الساعة وقد أخذ حلب الرجل ناقته ليشرب لبنها فلا يستطيع أن يشربه لأن الساعة قد باغتته. وقال صلى الله عليه وسلم: ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، أي يعد الحوض للدواب، يبنيه أو يصلحه ليضع فيه الماء لتشرب الدواب فلا يسقي فيه، أي لا يضع فيه الماء لتشرب دوابه. ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها. وهذه الأخيرة أبلغ من سابقاتها جميعا وأدل على سرعة قيام الساعة وعلى أنها تقوم بغتة، يعني يأخذ أحدهم، لا نقول أحدنا، نسأل الله العافية لا نكون في ذاك الزمان، يعني يأخذ أحد أهلي ذاك الزمان اللقمة ليضعها في فمه فتقوم الساعة فلا يستطيع أن يدخلها إلى فمه، وبينها وبين فمه بضعة مليمترات أو سنتيمترات. ومما يلزم معرفته أيضا عنها أنها لا تقوم إلا على شرار الناس. فعن ابن مسعود مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. فهذان صنفان من أشر الخلق عند الله عز وجل. الأول وهو الشاهد في كلامنا: من تدركهم الساعة وهم أحياء، أي أن الساعة لا تقوم إلا على الأشرار، لا تقوم على أهل الإيمان ولا تقوم على أهل الصلاح. وسيأتي معنا لعله في هذا الدرس أو الدرس القادم، أنه من أشراط الساعة أن الله عز وجل يبعث ريحا طيبة من اليمن فتقبض من في قلبه ذرة إيمان، فلا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. والصنف الثاني قال: الذين يتخذون القبور مساجد، أي الذين يصلون إلى القبور سواء عظموا من فيها أو لم يعظموه، فإن عظموهم فهو شرك، وإن لم يعظموهم فقد صلوا إليها فهو بدعة منكرة. وهذا من أهله من أشر الناس عند الله، لما فيه من تعظيم غير الله عز وجل بما لا يليق إلا لله، ولما فيه من مظنة لإيقاع الناس في الشرك وفي صرف العبادة والدعاء لغير الله وغيرها من الأمور المنكرة. فالساعة إذن تقوم عليهم بعد أن يقبض الله عز وجل كل المؤمنين على وجه الأرض. ومما ينبغي معرفته أيضا أن الساعة تقوم يوم الجمعة، فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. أما صفة قيام الساعة فأمر عظيم وخطب جسيم، يبدأ بالنفخ في الصور نفخة أولى، يهلك ويموت بعدها كل المخلوقات، ثم ينفخ فيه نفخة ثانية فيحييهم الله عز وجل ويقومون للحساب. قال تبارك وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال جل وعلا: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. والصور قرن عظيم يشبه البوق، يمسكه ملك من أعظم الملائكة عليهم السلام، ينتظر الإذن من الله عز وجل لينفخ فيه فتقوم الساعة. وهو في هذه الساعة وفي هذا الحين وفي هذه اللحظة التي نحن نتكلم فيها ونسمع هذا الدرس، ممسك بوقه وصوره ينتظر إذن الله تبارك وتعالى بالنفخ فيه لقيام الساعة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، أي صاحب الصور وصاحب البوق، كما قلنا هو في شكل قرن لذلك سمي قرنا وسمي صورا. كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ، يعني حنى جبهته واقترب من البوق وأصغى سمعه ينتظر إذن الله عز وجل كي ينفخ في الصور. فإذا جاءه الإذن من الله تبارك وتعالى نفخ فيه النفخة الأولى وتسمى نفخة الصعق، فيصعق الناس ويموتون إلا من شاء الله عز وجل، ويبقى الواحد الأحد القهار فيطوي السماوات والأرض. ويروي في ذلك ابن عمر رضي الله عنهما حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأرضين بشماله وكلتا يدي ربي يمين. وهذا كلامي، يعني جاء في حديث آخر، ولكن هذا الحديث فيه: ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وقد ذكر ربنا سبحانه وتعالى ما يكون في ذاك اليوم العظيم من أهوال، وأخبر عن تغير الأحوال. قال تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية وقال سبحانه كلا إذا دكت الأرض دكا وقال عز وجل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا وقال تبارك وتعالى يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن إلى غيرها من الآيات العظيمة التي تبين أهوال هذا اليوم وما فيه من كروب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا السماء كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قارئ هذه السور ومتدبرها يرى قيام الساعة أو كأنه يرى قيام الساعة عيانا. اقرأوا هذه السور وتدبروا فيها وانظروا إلى أوائلها وسترون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتخيلوا ذاك المشهد العظيم وتغير الأحوال وما فيه من أهوال. نسأل الله السلامة والعافية. فهذا ما يتعلق بصفة قيام الساعة. أما صفة البعث والنشور أو صفة البعث والحشر، فيبدأ الأمر بنفخ إسرافيل عليه السلام النفخة الثانية في الصور، وهي نفخة البعث. مر معنا أن النفخة الأولى هي نفخة الصعق، وهذه النفخة هي نفخة البعث، وبينها وبين النفخة التي قبلها 40 يوما أو شهرا أو سنة. ففي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين النفختين 40. قالوا يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال أبيت. قالوا 40 شهرا؟ قال أبيت. قالوا 40 سنة؟ قال أبيت. أبيت قيل إنها تحتمل أنه لا يدري، لم يعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أهي 40 يوما أو شهرا أو سنة، وقيل تحتمل أنه يعلمها ولكنه لم يرد إخبارهم بذلك، ولكن الأظهر أنه لم يعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهي بالأيام أم بالأشهر أم بالسنوات. وجاء في بعض الروايات أنها 40 سنة، ولكن هذه الروايات لا تصح، لذلك فالله أعلم ما بين النفخة الأولى والنفخة الثانية. فينفخ إسرافيل عليه السلام النفخة الثانية فيقوم الناس لرب العالمين. قال تبارك وتعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هذه الأولى. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وهذه الثانية. فيحيي الله عز وجل الموتى كما خلقهم أول مرة، وذلك عليه يسير. قال تبارك وتعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال جل في علاه ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فبعد أن مات كل الناس وأكلت الديدان لحومهم وأرمت عظامهم وفنيت أجسادهم لم يبق منهم إلا عظم واحد صغير يكون أسفل الظهر يسمى عجب الذنب، منه يعيد الله عز وجل خلق العباد وينبتهم إنباتا. ففي حديث أبي هريرة السابق في الصحيحين بين النفختين 40 الذي مر معنا قبل قليل، فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، البقل أي النبات، كما ينبت البقل من الأرض، أي ينبت الناس بعد أن ينزل الله عز وجل ذاك الماء على الأرض كما ينبت البقل ويخرج من الأرض. قال: فينبتون كما ينبت البقل ليس من الإنسان ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة، ومنه يركب الخلق يوم القيامة، فيرسل الله عز وجل تلك المطر فتنبت بها أجساد الناس كما ينبت النبات ويعود الخلق من جديد. قال الخالق البارئ المصور: منها خلقناكم، أي الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها خلقناكم أولا أي من الأرض كما خلق آدم عليه السلام من تراب، وفيها نعيدكم أي تقبرون بعد موتكم، ومنها نخرجكم تارة أخرى أي عند البعث والنشور. وقال جل في علاه: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. ويستثنى من هذا، أي من هذه الطريقة، يستثنى الأنبياء عليهم سلام الله عز وجل، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم، فقد صح من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام. وبعد أن يبعثهم الله عز وجل يحشرهم ويجمعهم جميعا في أرض المحشر كما ولدتهم أمهاتهم حفاة عراة غرلا، ويحشر الناس أصنافا، أي لا يحشرون على صنف واحد بل يحشرون أصنافا وأنواعا، فمنهم من يمشي، ومنهم من يركب، ومنهم من يحشر على وجهه والعياذ بالله، وهؤلاء هم الكفار، ومنهم من يحشر كالذر وهم المتكبرون، الذر هو النمل الصغير الأبيض، ومنهم من يحشرون زرقا وهم المجرمون، ومنهم من يحشرون عميا وهم المعرضون عن ذكر الله عز وجل. ويقف الناس جميعا في أرض المحشر وقوفا طويلا، ومع تلك الأهوال يعظم الكرب ويزيد حين تقرب الشمس منهم مقدار ميل، ويتصبب الناس عرقا بحسب أعمالهم. فعن المقداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه، أي الناس يوم القيامة في ذاك الموقف العظيم يكون العرق ينزل منهم بحسب أعمالهم، فمنهم من يكون إلى كعبيه، أي العرق إلى حد الكعبة، إلى حد كعبة رجله أو كعب رجله، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، وهذا الذي تكون له سيئات أكثر من سابقه. قال: ومنهم من يكون العرق إلى حقويه، حقويه أي إلى خصره، يعني وسطه، الحقوين هما الحقوان هما العظمان الناتئان بجانب وسط الإنسان، يعني أسفل بطنه، يعني نسميه نحن الخصر أو الوسط. قال: ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، أي يغمه العرق، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه للدلالة أن العرق يبلغ منه ذاك المبلغ. ويبقى الناس في تلك الأهوال إلى أن يأذن الله عز وجل في بدء الحساب، ثم تبدأ بعد ذلك أهوال أخرى. وموعد قيام الساعة كما قلنا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولم يطلع عليه أحدا من خلقه، لكنه جل وعلا جعل للساعة أشراطا وأمارات وعلامات تسبقها تدل على قربها. وهذا بإذن الله تبارك وتعالى نترك الكلام عنه إلى درسنا القادم بإذن الله عز وجل، لأنه يأخذ وقتا ولا يسعنا أن نتكلم فيه وأن نعطيه حقه، فقد أزف الوقت وانتهى. بارك الله لكم في حسن استماعكم، نسأل الله عز وجل أن يكون ما قلناه خالصا لوجهه، وأن يكون لنا ذخرا عنده سبحانه وتعالى عند القدوم عليه، إنه ولي ذلك ومولاه والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ننظر إن كان هناك أسئلة نجيب عنها بما يسر الله عز وجل. أجيب عما وصلني من الأسئلة، إن كان هناك مجال لأسئلة أخرى غير أسئلة الدرس، وكانت الأسئلة قليلة لا بأس يعني في طرح سؤال أو سؤالين أو ثلاثة يعني بالأكثر، وإن كانت أسئلة الدرس تأخذ وقتا أو كثيرة نكتفي بها. هذا سؤال وصل يقول صاحبه: السلام عليكم، بوركتم إن شاء الله شيخنا، عندنا مسجد فيه قبر في الخارج وليس في مكان الصلاة في جانب المسجد من الخارج، لكن في داخل السور، السور بالسين وليست بالصاد، السور الذي بالصاد والذي كنا نتكلم عنه، فهل نحن من يصلون على القبور؟ وكيف نفهم عند زيارة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وخاصة نجد قبور الصحابة، فما هو تفسير عدم الصلاة عند القبور؟ هذا أمر يطول الكلام عنه، لكننا نبينه بإذن الله باختصار بما ينفع وما يفهم. أول شيء، إذا كان المسجد منفصلا عن القبر بحيث يفصل بينه وبين القبر سور، فهذا بإذن الله خارج المسجد لا إشكال فيه. وإن كان بينهما سور واحد ولكن المسجد منفصل عن بيت الصلاة أو عن المسجد، يعني بناية المسجد وحدها وبناية والقبر في لوحده ولكنها محاطة بنفس السور، فهذا بإذن الله إن كان المسجد عليه بناء منفصل يفصله فلا يرى القبر، يعني تحيط به أربعة جدران وينفصل حتى إن جمع بينهما سور، فهذا بإذن الله لا إشكال فيه. وإن كان الأولى أن لا يكون، لكن صلاة الناس صحيحة ولا إشكال فيها ولا إثم عليهم. أما إذا كان البناء ملتصقا وليس بينهما سور، فهذا مما فيه إشكال، فينبغي أن يفصل بينهما بسور، والله تبارك وتعالى أعلم. أما ما يتعلق بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأول شيء أنه لا يوجد أحد يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل القبر، فالقبر إما أن يكون وراءك لمن يتقدم القبر، تقريبا هناك صفان أو ثلاثة، والآن أظن أن الإمام فقط هو الذي يتقدم إلى هناك، أما بقية الصفوف فلا تكون أمامه، أو يكون القبر من ورائك، أو أنك تكون في الجهة التي من خلفه، وخلف القبر تقريبا لا يجعلون صفوفا بل يجعلون ممشا كبيرا تمشي فيه الناس وليس فيه من يصلي، ويجعلونه من الخلف على شكل زاوية حتى لا يستقبله الناس بحال من الأحوال. ومع هذا نقول بأن هذا الأمر كان لا ينبغي أن يكون، وهو لا يستدل به في حال من الأحوال، حتى لو فرضنا أن الكلام الذي قلته أنا غير صحيح وغير مسلم به، فلا يستدل بذلك أو بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم بحال من الأحوال، وهو بإذن الله كلام الذي قلته صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد، فاستجاب الله عز وجل لدعائه، وهو من فعل الوليد بن عبد الملك في عام 94 من الهجرة، يعني تقريبا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 80 عاما، يعني لم يفعله النبي ولم يفعله أحد من الصحابة ولم يفعله أحد من التابعين، وكان القبر خارج المسجد، دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته التي توفي فيها، كما تعلمون حينما أراد الصحابة دفن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، على ما أذكر عبد الرحمن بن عوف ذكر أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، فدفن في حجرته حيث مات، وكانت الحجرة خارج المسجد، فلما وقعت التوسعة في عهد الدولة الأموية في عهد الوليد، على ما أذكر الوليد هو الذي أدخله، وسع المسجد من جهة القبر حتى جعله كما ترون، يعني جعله محاذيا لمكان الصلاة، وقد أنكر عليه من كان موجودا من الصحابة، وأنكر عليه كبار التابعين ذلك، وقد أراد بعد ذلك هناك من خلفاء المسلمين وهناك من العلماء من فكر في أن يفصل القبر مرة أخرى عن المصلى وعن المسجد، ولكن خيفة وقوع الفتنة بين الناس تركوا الأمر على ما هو عليه. فالاستدلال بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه الحالي كما قلت بينت الرد عليه، ولكن حتى لو فرضنا وهو ليس كذلك أنه داخل المسجد، فليس فيه أي حجة وأي دليل لمن يتخذون القبور مساجد، والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا شيخنا، هل أرض المحشر هي أرض أخرى غير التي سيبعث الله منها العباد، أم أنها نفسها أرض الدنيا؟ هذا مما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم، هل أرض المحشر هي أرض من أرض الدنيا أم هي أرض جديدة يجعلها الله عز وجل للمحشر؟ والصواب والأظهر والله تعالى أعلم أنها أرض جديدة، لقوله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات في سورة إبراهيم، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فهذه الآية بيّن الله عز وجل فيها أن الأرض تبدل غير الأرض التي نحيا فيها، على ذلك فالأظهر أن أرض المحشر تكون أرضا جديدة، والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك ربي الجنة، أنا كلما قرأت عن أهوال الحشر والقيامة أشعر بخوف ورعب لا يعلمه إلا الله، فتقبل نفسي على الطاعة وأتقرب إلى الله لكن بخوف وبنية النجاة من كل ذلك، فهل يصح هذا أم لا، خاصة أمر النية وخوف النفس وذعرها من سماع هذه الأخبار؟ بإذن الله هذا لا إشكال فيه، وقد أخبر الله عز وجل عن أنبيائه قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فالخوف عبادة مما يعبد الله عز وجل بها، بل هي عبادة من أجل العبادات. وإذا كان العمل فيه رغب ورهب أو خوف ورجاء، فكون الإنسان يستحضر نية الخوف من الله عز وجل والبعد عن العقوبة، هذه نية صالحة لا حرج فيها ولا إشكال فيها، ولكنه يحاول المراوحة دائما بين الخوف والرجاء وبين الرغبة والرهبة. ولا بأس أن يغلب الخوف أحيانا إذا كان يرى نفسه في بعد عن الله وعن طاعة الله أو في ركون إلى الدنيا، فمثل هذا يغلب الخوف أحيانا حتى يستقيم حاله. ومن كان على العكس في مرض أو في حال من الأحوال التي يكون فيها زاد الإشفاق عنده عن حده، أو بلغ مبلغا وصل فيه إلى حد القنوط من رحمة الله أو نحو ذلك والعياذ بالله، فهذا مما ينبغي له أن يغلب الرجاء والمحبة. فالإنسان في سيره إلى الله عز وجل ينبغي أن يجمع بين المحبة والخوف وبين الرغبة والرهبة، وينوي كل ذلك وكل ذلك من النية الصالحة بإذن الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم.